الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ما زلنا مع كتاب الرضاع باب العمل بالالحاق الخائف الولد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا سرير وجهه فقال ألم تري أن محجزا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لم يبعث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلذي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد قطيع رؤوسهما وبات أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وعن عائشة قالت دخل طائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. القائف هو من يعرف الآثار تبرق أساريره تبرق أي تشرق تلمع تضيء من الفرح. الأسارير الأصل فيها هي الخطوط التي الكف لكن في هذا الحديث معناها الخطوط التي على الجبهة. نظر آنفا أي نظر قريبا. كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبيض اللون كان أزهرا وكان ابنه أسامة هو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له المكانة أيضا عند رسول الله لكن كان أسود اللون ما كان مثل أبيه. أمه أم أيمن كانت حبشية سوداء فهو كان مثلها أسود اللون. فكان بعض أهل الجاهلية يطعنون في نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وكان منهم من يرتاب بأن أسامة يكون ابنا لزيد بن حارثة فكان هذا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغم والهم لأنه طعن في نسب من أحب الناس إليه. فدخل ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل قائف القائف كما قلنا يعرف بالآثار دخل قائف من قبيلة مشهورة لأنه يعرف الأنساب بالشبه فدخل على زيد وعلى أسامة وقد غطيا وجوههما وترك أقدامهما فنظر القائف إلى هذه الأقدام فقال هذه الأقدام يعني الأقدام السوداء لمن؟ لأسامة. قال هذه الأقدام من هذه الأقدام لأقدام من؟ زيد رضي الله عنه وارضاه أقدام سوداء وأقدام بيضاء فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أيما فرح لذلك لأنه فيه رد على هذه الأباطيل في الكلام على نسب أسامة بالنسبة لزيد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا وأظهر سروره وفرحه وسر تساريره أمام عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخبرها ماذا فعل القائف وأنه قال هذه الأقدام بعضها من بعض. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو عضد النبي صلى الله عليه وسلم نسب أسامة بقول هذا القائف. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم المسألة الأولى العمل بالقرائن يعني الحكم بالقرائن أو العمل بقول القائف الذي يعرف الناس بالشبه ممكن بالأذن بالإصبع بالأمن يعرف الشبه بأي شيء أو أي عضو من جسد الإنسان هل يعمل به أم لا. هذا الحديث دليل عليه، لكن اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يعمل بقول القائل أو يحكم بالقرائن، وأن القرائن دليل معتبر في الشرع، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح أيما فرح لأن القائف قال إن أسامة من زيد، هذه الأقدام من هذه الأقدام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصر على باطل ولا يصر بباطل. لو كان حكم القائف لا يلحق النسب ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرح وهذا السرور، بل أظهره لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، فضحك النبي وسرور النبي لا يكون إلا على حق، فهذا فيه إقرار ويتضمن إثبات الحكم بالنسب للقائد لقول القائد أو للقرائن، وهذا دلالة واضحة جدا. لكن الأحناف اختلفوا مع جماهير أهل العلم وقالوا الحكم بقول القائد أو الحكم بالقرائن لا يعمل به في الشرع، ليس دليلا معتبرا في الشرع، وقالوا لنا أدلة تثبت ذلك. ما هي الأدلة؟ قالوا أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد في الفراش، إذا أثبت النسب بشر. ما هو الفراش؟ الفراش إنها تكون زوجة له. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني ألحق النسب لأن يكون للفراش فقط. قالوا ووجه الدلالة من هذا الحديث الحصر، حصر الأنساب أن تنسب لذويها بإيش؟ بالفراش، فأنه يقول لا يمكن أن تنسب ولدا لأبيه إلا إذا كانت أمه تحته، يعني فراشا لهذا الرجل زوجا له. فقالوا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بإلحاق النسب الولد لأبيه بالفراش، الولد للفراش. وأجابوا عن هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بقول القائد في منازعة، يعني لم يأتي رجل ينازع في أسامة وينافع زيد يقول هذا ليس بابن زيد هو ابن أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائد حكم بأنه هو ابن زيد، ما في منازعة لنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحكم القائد. القولان جديران بالنظر. أما قول الجماهير فالدليل لهم والحديث حديث الباب لهم، وأما قول الأحناف محتمل الولد للفراش. الصحيح الراجح من هذين القولين قول جماهير أهل العلم بأن الولد لا ينسب لأبيه إلا بالفراش أو بالقرائن، ولا أقول بالفراش فقط، يعني ردا على الأحناف ترجيح هذا القول لأن له نظائر من الشرع وله أدلة تعضده. أولا هذا الدليل أن السلام فرح بذلك فرحا كبيرا بأن القائد قال هذا أسامة ابن زيد، وعمل من السلام بهذا القول. والذي يدلك على ذلك أيضا حديث المتلاعنين في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الرجل زوجته بمن؟ بشريك. لما رمى زوجته بشريك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليها لما تأتي به من الولد، يعني انظروا إليها فإن جاءت به كذا وكذا، طبعا وصف وصف له كذا وكذا فهو ابن فلان شريك ابن سحناء، يعني فنظروا إليها فوجدوها جاءت به على نفس الوصف القبيح، يعني أنها فعلت الفاحشة. قال للسلام انظروا به إن جاء كذا وكذا وصف له فهو ابن الذي رميت به، فنظروا إليها ونظروا إلى الولد فوجدوه يشبه الذي زنى بها والذي رماها به زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا محل الشاهد، لولا الأيمان. ما هي الأيمان؟ الآن اللي أربعة والخميسة غضب الله، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أو قال لولا الأيمان لكان بيني وبينها شأن، يعني لرجمتها الحد لولا الأيمان. فهنا دليل مستنبط على أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يعمل بالشبه، لأن الطفل الجنين لما خرج خرج يشبه الرجل الذي زنى بهذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن هناك دليل أقوى من هذا الدليل وهو الأيمان لأخذت بالشبه ولرجمتها، قال لولا الأيمان لا كان بيني وبينها شأن. فهذا فيه دليل على أن العمل بالشبه معتبر في الشرع، إلا أن يأتي ما هو أقوى منه، وما هو أقوى منه؟ الفراش أو الأيمان. أيضا من الأدلة التي تعضد لأن القرائن المحتفة هي دليل شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه سودة، قال احتجبي عنه يا سودة، عن من؟ عن شبيه عتبة اللي هو وليد جمعة، قال العبد بن جمعة هو أخوه، لكن نظر إليه فوجده يشبه عتبة بن أبي وقاص، لأن سعد بن أبي وقاص، لأن سعد قال هو ابن أخي، إنه زنى بها كما شرحنا الأسبوع الماضي، زنى بها وجاءت بالولد يشبه عتبة الزاني بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي عنه يا سودة عملا بقرينة الشبه، ولو لم تكن معتبرة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها احتجبي عنه، لأنه يشبه عتبة ولا يشبه أخاها، فهذه فيها دلالة تعقد قول الجمهور بأن حكم القائف الذي يقول بالشبه هذا ابن هذا يعتبر شرعا ويلحق النسب به ويحدث التوارث وتحدث الحرمة ويخلو بالمرأة بل ويسافر بها، فحكم القارف هو حكم صحيح معتبر شرعا. طيب إذا قلنا بأن هذا هو الراجح وهو الصحيح، كيف نرد على الأحناف؟ نقول أولا إجابة الأحناف على الحديث أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في متنازع فيه، فنقول حتى إن لم يحكم في متنازع فيه هو فرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرح وهذا السرور إقرارا منهم بحكم هذا القائف لإلحاق أسامة بأبيه زيد. وأما الحديث الذي استدل به الولد للفراش نقول نحن نقول بهذا الولد للفراش، فإن هذه دلالة قوية تقدم على القرائن، فإن عدمت هذه الدلالة قدمنا القرائن حديث أسامة، وإن كان الفراش موجود النبي صلى الله عليه وسلم أقر وأظهر أن قول القائف يعتبر به ويحكم به. وأما قولكم إن العلة أو إن هذا حديث الولد للفراش حصر للأدلة على أن الولد ينسب لأبيه إلا بالفراش، هذا حصر لا دليل عليه، لا نسلم لكم بذلك. ولو سلمنا فنقول الحديث عام وقول القائف خاص، ولا يتعارض الخاص مع العام، يعني نخصص حديث الولد بالفراش بحكم القائف الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يصبح لنا الدليل وتسلم لنا الأدلة بأن حكم القائف يصح أن يلحق الولد بأبيه. في عصرنا هذا ينعدم القائف ويقوم مقامه نعم الحيوانات المنوية أو الجينات الوراثية، الجينات الوراثية الآن تقوم حكم القائف، لو حكم الطبيب بأن سين ابن صاد بالجينات الوراثية لابد من العمل به، لأنه يقوم مقام القائف الذي هو من القرائن التي لابد أن تعتبر شرعا. المسألة الثانية، إذا قلنا بأن حكم القائف يكون دليلا شرعيا فما وصفه، ما الوصف الذي لابد أن يتصف به هذا القائف؟ أولا أن يشتهر بين الناس أنه خبير بهذا الشأن، يعني الناس جميعا يتحدثون هذا الرجل يعرف الأنساب بالشبه فيشتهر بين الناس بذلك. الثاني أن يكون عدلا من الأخيار، لا يكون فاسقا للحيطة للأنساب. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب هو إذا لم يثبت الفراش وتنازع رجلان في ولد، بمن نلحقه، بالأول أم بالثاني؟ أولا أقول كيف تحدث المنازعة ولا يثبت فراش أو تكون المرأة فراش لرجلين؟ معضلة هذه المسألة. إذا تنازع اثنان في ولد، محمد يقول هذا ابني وزيد يقول هذا ابني، والمرأة التي ولدت هذا الولد هي فراش لمحمد وفراش لزيد، فنقول يعني بمن نلحق؟ أولا صوروا المسألة، أحد يتصورها، اثنان يتنازعان في ولد والمرأة فراش لهذا وفراش لهذا، تعرفون ما معنى الفراش؟ زوجان. طيب كيف نصور هذه المسألة؟ طب كيف لو مطلقة من الأول أليست هناك عدة؟ كيف يتنازعان في الولد؟ صورة المسألة، رجل عنده أمة في الأمة فوطأها في طهر ثم باعها فأخذها المشتري فوطأها قبل أن يستبرئ رحمها بحيث غير مفهوم. أقول الآن كيف تتصور رجل له أمة وطأها في طهر ثم باعها بعدما وطأها فأخذها المشتري فوجدها جميلة فاشتهاها فقال لا أصل على أن تستبرئ رحمها بحيضة فوطأها هو الآخر مخالفا للسنة، إذا وطأها زيد ووطأها عبيد فالاثنين وطأوها وجاءت بالولد لمدة 6 أشهر، فصح أن يكون هو ولد هذا وصح أن يكون ولد هذا، هنا يحدث التنازع فيأتي الاثنان فيقولان هذا ابني والآخر يقول ابني، لمن نحكم؟ الآن نقول الأولا قد رجحنا أن قول القائف يحكم له إذ لا فراش، الأصل الفراش، أن الفراش إيش؟ أقوى في الدلالة، قد ما في فراش لأنها فراش تصح أن تكون فراش لهذا الرجل وتصح أن تكون فراش لهذا الرجل، هذا وطأها وطأ حلالا والآخر وطأها وطأ حلالا، صح كلامي ولا خطأ؟ خطأ؟ ايش الخطأ اللي فيه؟ يعني الثاني ولا مختول وطأ وطأ حرام، انت احسنت وهم اخطأوا، خطأوني على وهم فيه، هو وطأها وطأ حلالا، هي ملك يميني يملك ان يطأها، لكنه اثم لانه لم يستبرئ رحمات، انه اصلا له ان يطأها لكن لم يستبرئ الرحم، فهذا وضع حلال وهذا وضع حلال، وجاء الاول يقول ابني والثاني يقول ابني، ماذا نفعل؟ ناتي بالقائل، تعال يا مدجيج انظر هذا يشهر اي مدعي منهما، فان لم نجد القائف الحكم للقائف خلاف الاحناف، ان لم نجد القائف بما نفعل؟ ستسمعون عجبا الان، ابدا بالعجب، الاحناف قال هو ولد لهما، يعني سميه قمت من زي لجانب بعض، يعني قال يحكم له انه ابنهما، يعني الاثنين ينسب للاثنين، وهذا عجبا ما ارى على هذا دليل، يعني ما اجد، الله اعلم، يعني ممكن يكون دليل، لكن جاهلي الذي لم يجعلني ابحث كثيرا ارى ما هو الدليل، كيف ينسب الولد للابوين؟ قال هو لهما، مفيش منازعة، خلاص الاثنين يتبعهم التضحين، فهو لهما، اما قول الجمهور فقالوا نلحقه باكثر الاثنين شبها، يعني ننظر فيه ان كان اشبه بزيد فهو ابن زيد، وان كان اشبه بعبيد فهو ابن عبيد، وهذا له محل واصول من الشر، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشبه عندما نظر في الولد في حديث عبد بن جمعة فوجده يشبه عتبة وليس باخ لام لسودة، فقال لا تجبي عنه يا سودة، فعمل بالشبه. وايضا دليل اخر من الشرع يثبت العمل بالشبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ام سليم فقالت يا رسول الله ماذا على المرأة اذا هي احتلمت، ان الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة اذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل ان رأت الماء. الشاهد يأتي ان ام سلمة نظرت الى ام سليم متعجبة، قالت سلبت يداك فضحت النساء، كيف تقول ان المرأة تحتلم؟ ثم قالت او تحتلم المرأة، ما كانت تعرف، او تحتلم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فبما الشبه، يعني بما يكون الشبه الا بالمني، ان مني الرجل او مني المرأة، كما جاء في الاثار انه اذا سبق مني المرأة مني الرجل خرج ايش كاخوالي مني المرأة الرجل، وان سبق ما الرجل ما المرأة كان لأعمامي أو لأبيه، فهذا إثبات لمسألة الشبه وإلحاق النسب، فهذا له وصول شرعية، أننا نقول نلحق الولد بأكثر الاثنين شبها به، مفهوم؟ طيب إن لم نجد شبها وإن لم نجد طائفا ماذا نفعل؟ إن لم نجد شبها أو لم نجد طائفا كيف يكون احتن؟ إلا نعم هذا هو، قال احناف على نفس قولهم هو لهما ينسب لهما، اما الصحيح ان لم نجد شبها بينهما وان لم نجد طائفا يبطل لنا في المسألة فلنا في ذلك طريقان، الطريق الاول القرعة، وهذه لها اصول شرعية، يعني يقترع يمسك الاثنين، هذا يقول هذا ابني والثاني يقول هذا ابني، فنقول القوا بالاقلام، اذا وقع القلم على زيد فهو ابن زيد، اذا وقع القلم على عبيد فهو ابن عبيد، فيقترع بينهما، فمن خرج اسمه فهو ابنه، وده له أصول من الشرع، منها أولا ما كان شرع الأسلاف أو من قبلنا، وشرع من قبلنا أصوليا على الرارح شرع لنا، ما لم يأتي دليل ينسف هذا الشرع، أريد من الإخوة يأتوني بالأدلة على شرع من قبلنا، ما أحد يتكلم حتى نقول له تكلم، لأن نقول القرعة الاثنين الآن، هذا زيد يقول ابني عبيد يقول ابني، لا هو شبه زيد ولا هو شبه عبيد، ولا قائف يفصل لنا لأيهما ينسب، فقمنا بالقرعة، فبالقرعة هذه هل لها دليل شرعي؟ نعم القرآن، أحسنت، نعم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، فهذه قرعة من يأخذ ماء مريم ويدخلها لتتعبد بربها جل وعلا، أيضا يونس عليه السلام لما قرعوا من يلقوه في البحر فخرجت القرعة ثلاث مرات على يونس عليه السلام، طب من أدلتنا؟ اولا هذا دليل اصولي شرع من قبلنا شرعا لنا، هذا على رجح صحيح شرعا لنا، ما لم يأتي دليل من شرعنا ينسخ هذا الشرع، طيب من ادلتنا ما يعضده ويوافقه؟ احسن، هذا الذي تريد، الزواج كان اكثر من واحدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر جعل القرعة بين نسائه فأيتهن خالصة هنا أخذها معه في السفر. فهذا دليل على القرعة. فهذا الباب الأول لمعرفة من هذا الولد نقترح. إن خرجت القرعة لزيد فهو ابن زيد، وإن خرجت لعبيد فهو ابن عبيد. طيب، أو الثاني، ما هو الثاني؟ لم تكن القرعة، لم تكن القرعة قال الشافعية، وهذا قول جيد له أصل من الشرع، نتركه حتى يبلغ الحلم ثم يتخير أي الوالدين، يعني يختار زيد أو عبيد، وهذا له أيضا أصول من الشرع، يعني نترك التخير له إذا بلغ الحلم. ما هي أصوله الشرعية؟ أصوله الشرعية يا إخوة إن زيد وعبيد، مثلا أنا أريد في الأبوين، هذا من بعيد، أنا أريد من قرب. نعم، دليل من بعيد، لكن أنا أريد دليل من قرب. نعم صح، أنه خير الولد هل يكون مع أبي أم مع أمي، وهذا حكم معلوم، يعني لو حصل فرقة بين الرجل طلق امرأته وعنده الولاد صغار ما بلغوا الحلم فهي الحضانة تكون للأم إلا أن ترفض أو تتزوج. أما إذا بلغوا الحلم أو 7 سنوات أو 9 سنوات فالولد أو الولد يخير بين الأبوين، يختار الأم أو يختار الأب. فهنا أيضا عمل بها الشافعي، قال أن نتركه حتى يبلغ الحلم فيتخير زيد أو عبيد، فإذا مال إلى زيد مال بفطرته فيكون هذا أبوه، أو الآخر فيكون أبا له. فهذا آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى إظهار الفرح والسرور عند سماع الأخبار السارة، هذا من باب شكر الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالعبد إذا جاءه خبر يطره عليه أن يظهر هذا الضرور وهذا الفرح شكرا لله جل وعلا، وعملا بقوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. ونقول الأخبار إما عامة أو خاصة، فإن كانت الأخبار عامة تعم فله أن يفشي هذا بين الناس ليدخل على الناس جميعا السرور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عام من أراضي الأنساب، هذا عام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سر بذلك؟ كانوا يطعنون في نسب من أسامة، فهذا ينشر بين الناس لأنه يمس عامة. وأما إذا كان السبب يخص الإنسان نفسه أو الخبر الخاص يخص الإنسان نفسه فهذا يقيد لئلا يفشيه، لأن ما يتكلم به إلا مع من يحب أو يعلم أنه يحب له الخير. ودليلنا في ذلك الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم من يرى رؤية صالحة أن يخبر بها، لكن لا يخبر بها إلا من يحبه أو يعلم أنه يحب له الخير. إذ العين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر موت أمتي بالعين، وفي حديث آخر قال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. فلذلك ضيق الأمر وقال أن يخبر من يحب. فإذا كان الأمر خاص بالإنسان فله أن يظهر السرور على الآخرين الذين يخصوه أو يعلم أنهم يحبون له الخير. وطبعا يشرع في إظهار السرور سجود الشكر كما فعل كعب عندما نزلت توبته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته الأخبار في الانتصارات في حرب الردة سجد لله شكرا. فيشرع أيضا من إظهار السرور بالأخبار السارة سجود الشكر لله جل وعلا. من الفوائد المستنبطة أيضا العمل بالطب الحديث الآن يقوم مقام القائم، لأن الولد يمكن أن يلحق بالأب بمعرفة الحيوانات المنوية أو الجينات الوراثية. فالعمل بالطب الحديث الآن دليل شرعي مستقل يعتبر ولابد أن نأخذ به. الفائدة الثالثة أن الشرع يتشوف لدفع الريبة عن الأعراض ولحفظ الأنساب، ومن أجل طبعا هذا يستنبط من فرح النبي صلى الله عليه وسلم لرد الأباطيل التي كانت تقال في نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الله جل وعلا جعل محاذير ليحافظ على الأنساب، قال ولا ملو، ولا الله جل وعلا جعل محاذير لحفظ الأنساب فقال ولا ولا تقربوا. نعم أحسنتم، الأمر الآخر الذي أريده يمس هذا الحديث ولا أحسن ولا تجسسوا. ولذلك العلماء الفقهاء قالوا يعني لو رجل يشرب الخمر ويزني بامرأة في بيت مغلق ما يجوز للإنسان أن يذهب ينظر من النافذة أو يسمع الصوت من الباب فيقول هذا منكر لابد أغيره، لا يجوز هذا، ما صح، وليس هذا منكر منكر، بل هذا يأتي بمفسدة أعظم بل الشرع يقول ولا تجسسوا، إن رأيته أمام عينك فهذا الذي نتكلم فيه، وإلا فلا تتجسس. ولذلك قال الله تعالى لا تجسسوا، ولا تجسسوا حفاظا على الأراضي وعلى الأنساب. وأيضا أن الله جل وعلا ذم من يحب أن تشاع الفاحشة في المؤمنين، قال إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا يحملوا لهم عذاب أليم في الدنيا. هذا آخر الكلام على هذا الباب العظيم، ثم نتكلم على الباب الذي بعده إن شاء الله هو الخاص. كل قولي هذا، أستغفر الله.